وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم ما سمعنا واجعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.